أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ Thank you.

كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى صدق الله العظيم.